واقف في العالم خبي لك تشكرها آخر شي بحياتك تشوفها لعمل تصدى لو كل الشنوبي أمامي تجتمع جيوشها بعثر صفوفها لا داعي الوجود قوتكم محدودة قوتي ما هو لا يفعل سوسان النتيجة محسومة الفزع الهلع موجود بوجودة خطوري مرعب خصومي أسطوري خافوا الكيوبي الأقوى الأعظم الأقزع الأشرة عبر التاريخ وصفوني لما شافوا فيني يا زكرة كنا نجمع عليك ظهر والكجي الخمسة تولى أمر قتلك لمهارة تدفينا بالكل وفرع التجارب الأقوى بكل القرى أنا مطلع لذلك تلا حزم نفسه لسخ جبل نسف عادي بكل بساطة أرميهم كلهم قتلة كيف تعدوا هم مجموعة فشلة بدكم تتحدوا لي من تعقبة داروا تسأل شو صار بالكاجي دور بيناتهم ما تلقى أي ناجي نو هزيمتي ما قدروا أزعاجي قوتي مبالغة كما أوياجي فما في أمل للنجاة ساحة المعركة طول ما هو جاء هم يواجهوا لي أقوى ضرباتهم وأنا ما يصبني أي أذى لا تحصل منكم هزيمة محاولتكم عديمة القيمة توجه لي ضربة أصدها بلحظة وخيبة الأمل عوجوكم كبيرة حكم بالكيوب قاتل بكل قوتة كاشرة ما قوة عيوني خلتني بالهبة الذي تراها لو قوتك تصل أقصاها مصيرك أمامي خسارة حطهم في جيبة لخصم الخيبة هذا هو مدارها اتحكم بالكيوب قاتل بكل قوتك يا شرامة قوة عيوني خلتني بالهبة الذي تراها لو قوتك تصل أقصاها مصيرك أمامي خسارة حطهم في جيبة لخصم الخيبة هذا هو مدارها قتل بكل قوتك يا شرامة صداقة بيني وبينك نسيتها أحلامي وأحلامك أهدمها إذا ما كنت أنا زعيمها نبدأ قتالنا قدامي لطالما انتظرت يا هذه المواجهة وانت عسجينة الماضي ما تهمني أراءك ما بدأك التافهة ما شوفت وحوشي البيجو إلا وكانت أمامي عاجزة ما درى بإيده دمجة وهنا أمامكم صارت الفاجعة أتقدم ويرجع للخلف راح فعل الأيادي للف لذوق الهزيمة ما لقى طريقة إلا أنه يطعني من الخلف لما حياتي رجعت لا بدأ يتلذذ الدم ما سلبوا الناسك فبعد ذلك كل أملك وهدمها قوة الرنجاني دعم امتلكها بتصبد البيجو حتى لو جميعها خصمي يبارع قوتي ما يقارع بغلبه لو أحد الأوتشيها ما يهم الحالة اللي يدخل فيها البواب الثمنة مع إلها نتيجة قوتي الكاملة لو إني أظهرها أقوى مهاراتك ضدي سخيفة حرب تقاتلني فيها الوقوف أمامي ما حد استطاع هدفي أمامي كنت حجيبة لو ما طلبني اليد الغدارة حكم بالكيوب قاتل بكل قوتك يا شرامة قوة عيوني خلتني بالهبة التي تراها لو قوتك تصل أقصاها مصيرك أمامي خسارة حطهم في جيبة لخصم الخيبة هذا هو مدارها اتحكم بالكيوب قاتل بكل قوتك يا شرامة قوة عيوني خلتني بالهبة التي تراها لو قوتك تصل أقصاها مصيرك أمامي خسارة حطهم في جيبة لخصم الخيبة هذا هو مدارها